وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. ووصلنا إلى الكلام حول الفصل الذي ترجم له المؤلف بقوله: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. أفرد فصلا للكلام عن ترتيل القراءة بعد أن انتهى من الكلام حول القراءة عامة، أراد أن يذكر فصلا في بيان حسن الترنم والتغني بالقرآن الكريم وترتيله، فترجم بقوله: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، كما قال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل أن يأتي بالرتل، أي يقرأ دفعة بعد دفعة، يأتي شيء بعد شيء، ترتيب الشيء بعد الشيء هو الرتل. الرتل هو ترتيب الشيء بعد الشيء، فتخرج الحروف مفسرة واضحة، يعطي كل حق حقه، يعطي كل حرف حقه ومستحقه حسب قوانين الأداء، كما نقل إلينا عن أئمة القراءات الذين نقلوا إلينا قراءات النبي، ولا أقول قراءة، أقول قراءات النبي صلى الله عليه وسلم المتعددة التي ثبتت وصحت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى في قول ورتل القرآن ترتيلا، كان يرتل القرآن ترتيلا لا هزا ولا عجلة. والهز كما جاء في بعض الأحاديث هزا كهز الشعر، فالقرآن لا يقرأ كما يقرأ الشعر، وكذلك لا يقرأه بعجلة، ولا يكون قصد القارئ أن يصل إلى تمام السورة أو نهاية السورة، وإنما يقرأ قراءة مرتلة غير عجلة، فليست كقراءة الشعر، وفي نفس الوقت ليست كقراءة النثر. فالقرآن له خاصية في الأداء تختلف عن قراءة أي شيء آخر من كلام العرب. فكلام العرب ينقسم إلى منظوم وغير منظوم، والمنظوم هو الشعر، والشعر له طريقة أداء معروفة عند الذين يؤدون الشعر على الأوزان والبحور، وكذلك من يقرأ النثر، وكذلك من يخطب، الخطابة لها أسلوبها، والمقامات لها أسلوبها، والشعر له أسلوبه، والحوار له أسلوبه، والقرآن فريد لأنه كلام رب العالمين. حتى الأداء يختلف عن أداء كلام البشر، حتى الذي يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الحديث كما يقرأ القرآن الكريم، فالقرآن يختلف في قراءته. فيقول: كان يرتل القرآن ترتيلا كما أمره الله تعالى لا هزا ولا عجلة. لا الهز ولا العجلة يعني أن يكون في عجلة من أمري فيسرع في القراءة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، مفسرة حرفا حرفا، حتى كان يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها. يعني حينما يقرأ مثلا سورة الأنفال يرتل سورة الأنفال ويقرأها بتؤدة وبترتيل، ويعطي كل حرف فيها حقه ومستحقه، ويمد ما يستحق المد، ويقلقل ما يستحق القلقلة، ويغن ما يستحق الغنة، وهكذا. فإذا يؤدي حسب قوانين القراءة. فكانت قراءته لسورة مثل سورة الأنفال تأخذ وقتا فتكون أطول من أطول منها. يعني لو قرأت الأنفال وقرأ آخر سورة الأعراف، الوقت الذي يستغرقه قارئ سورة الأعراف قراءة عجلة، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الأنفال تجعلها أطول من السورة التي أطول منها. عندكم سورة الأنفال كم ربع؟ أربعة. سورة الأعراف تزيد على الجزء عشرة أرباع، 12 ربع، يعني جزء ونصف. ومع ذلك تجدون قراءة الأنفال لو قرأت بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ وقتا أكثر من سورة التوبة، وتصل إلى سورة الأعراف أو تكون أطول منها. يقول حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. الشيخ الألباني رحمة الله عليه نقل في كتابه الأصل، هناك كتاب اسمه أصل صلاة، أصل صفة الصلاة، أنقل عنه بعض الأشياء التي ذكرها رحمة الله عليه، فيفسر كلمة حرفا حرفا فيقول أي كلمة مفسرة حرفا حرفا، أي كلمة كلمة. قد يقول قائل حرف تساوي كلمة؟ نعم، في لغة العرب كلمة حرف تساوي كلمة ولا تساوي الحرف الهجائي. ولذلك لما فسرنا في هذا الكتاب لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ألف مش آ ولا لا لا، وإنما ألف. ألف دي كلمة مكونة من كم حرف هجائي؟ ثلاثة. إذن ألف، لأنك لم تقل ألم وإنما تقول ألف لام ميم، فكلمة ألف كلمة تعد في لغة العرب إيه؟ حرف. واضح؟ واللام حرف والميم حرف. لكن كلمة ألم، نشرح لك صدرك، ألم كم حرف؟ حرف واحد. ألم حرف واحد مش ثلاثة، واخدين بالكم؟ ألم نشرح لك صدرك، ألم كم حرف؟ واحد بس، لأن كلمة حرف تساوي كلمة. الحرف الهجائي هذا اصطلاح عند النحاة، لكن في لغة العرب كلمة حرف يعني كلمة. واضح الكلام؟ وكلمة كلمة تساوي جملة، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما هي الكلمة؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال كلا إنها كلمة. إذا الكلمة جملة والحرف كلمة، لكن هذه الاصطلاحات النحوية شيء، وكلام العرب الذي نزل به القرآن ونطقت به السنة شيء آخر. فقوله هنا في الحديث قراءة مفسرة حرفا حرفا، أي كلمة كلمة، يعني مرتلة محققة مبينة. نقل ذلك الإمام الألباني عن صاحب الشمائل في شرحه لشمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله وكان يقول يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يقال لصاحب القرآن، من أكثر من قراءة القرآن وتلاوته أصبح مصاحبا للقرآن. عارف معنى كلمة صاحب؟ صاحب يقال عن الإنسان الملازم للشخص صاحب، فيقال فلان صاحب كذا، صاحبه يعني ملازم له. فالذي يقرأ القرآن كثيرا ويرتل القرآن ويداوم على ترتيله، الله يسميه ماذا؟ صاحب القرآن. واضح؟ اسم صاحب القرآن. يقال لصاحب الذي كثرت مصاحبته، نسأل الله أن نكون من المصاحبين للقرآن الكريم، يقول يقال لصاحب القرآن اقرأ يوم القيامة، يعني اقرأ وارتقي، ارتفع في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فكما كنت ترتل القرآن في الدنيا ترتله في الآخرة، ولكن قراءتك تجعلك ترتقي، كلما قرأت آية ترتقي في درجة. حتى قال بعض المفسرين ولم يثبت ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن درجات الجنة على عدد آيات القرآن الكريم. يقال اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. شوف، كنت زي ما كنت بتقرأ في القرآن، تقرأ القرآن في الدنيا بقراءة محققة منضبطة مرتلة فيها خشوع خضوع، إعطاء كل حرف حقه، إعطاء المادات حقها، إعطاء الغنة حقها، تخريج الحروف صواب. إذا تقرأ وترتل، يقول فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. هل هذا الكلام يختص بالحافظ فقط أم يدخل فيه القارئ حتى ولو لم يكن حافظا؟ العلماء لهم في ذلك قولان، وأملنا في الله سبحانه وتعالى أمل الضعفاء أن الإنسان حتى ولو لم يكن حافظا فمنزلته عند آخر آية يقرأها إن كان مصاحبا للقرآن الكريم ويكثر من قراءة القرآن، لأن القضية ليست في الحفظ وإنما الكلمة في المصاحبة، مصاحبة القرآن الكريم. فيقال لصاحب القرآن الكريم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يمد قراءته عند حروف المد، يمد قراءته عند حروف، هناك حروف مد، الألف والواو والياء، هذه حروف المد. طيب المد كم مدة؟ أقلها مدتان وأكثرها ستة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن كان المد اثنتان، الوسط أربعة، التحقيق ستة. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت قراءته مد، فكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. الشيخ الألباني نقل عن السندي في كتابه أصل الصفة شرح هذا الحديث، قال أن يطيل الحروف الصالحة للإطالة، يعني لا يمد أي حروف، لأنه ليس كل حرف من الحروف يمد، وإنما يطيل الحروف الصالحة للإطالة، يستعين بها على التدبر والتفكر وتذكير من يتذكر، لأن المد يعطيك فترة، يعطيك إطالة في النفس، فيتذكر من يتذكر. ولذلك جاء ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد وأمثالها. إذن الكلمات التي فيها مد أنت تفكر وتتدبر وأنت تقرأها، تعطيك فرصة للتدبر وتعطي الآخرين المستمعين فرصة للتذكر. وقال علي القاري في شرح الشمائل أن يمد الألف بعد الميم الرحمن، والياء بعد الحاء الرحيم. ولا يخفى أن المد في كل من الاسمين الشريفين وصلا لا يزاد على قدر ألف، وهو حركتان يعني. واضح؟ يعني هنا بيشرح الحديث، لأن بعض الناس من الممكن أن يأخذ الحديث وتلاقي جاي يقرأ الآية يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمد أقول بسم الله. لا، على حسب قوانين القراءة وليس على حسب فهمك أنت. ولذلك لابد أن ننظر إلى المفسرين والشارحين، لأنه هنا يقول لك فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. فيقول أهل العلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك أن يمد الألف بعد الميم والياء بعد الحاء ولا يخفى ان المد في كل من الاسمين الشريفين الرحمن الرحيم وصلا يعني لا وقفا، والا الوقف سيكسر فيه المد، لكن عند الوصل لا يزاد على قدر الف، والالف حركتها قد ايه؟ قدر ايه؟ حركتين اثنتين مش كده؟ فيقول لا يزاد على قدر الف وهو المسمى بالمد الاصلي والذاتي والطبيعي، يقال عليه مد اصلي ويقال عليه مد ذاتي ويقال عليه مد طبيعي في علم التجويد. قال ووقفا متوسطا ايضا، فيمد قدر الفين او يطول قدر ثلاث لا غير، وهو المسمى بالمد العارض. المد العارض حينما يقف يعني، فحينما يقف من الممكن ان يمد قدر الفين يبقى اربع حركات او قدر ثلاث يعني ست حركات اخر حاجه، مش يمد 18 ولا ايه؟ اذا المساله مضبوطه بقوانين نقلت الينا عن طريق علماء القراءه، لان القراءه سنه متبعه، القراءه سنه ايه؟ متبعه، وليست باهواء الناس. يعني بتيجي يقول لك قراءه عاصم او قراءه نافع او قراءه ابن كثير، تظن ان ابن كثير او نافعا او ابن عامر او ابي عمرو او ابي عمرو او الكسائي او غير هؤلاء العظماء كانوا يخترعون قراءه من عند انفسهم، لا، هي قراءات وصلت بالاسناد المتصل الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم. قال وعلى هذا القياس وتفصيل انواع المد محله كتب القراءه، واما ما ابتدعه قراء زماننا، هو بيتكلم عن زماني هو، امال لو قال زماننا احنا بقى يشوف ايه؟ واما ما ابتدعه قراء زماننا حتى ائمه صلاتنا انهم يزيدون على المد الطبيعي الى ان يصل الى قدر الفين، واكثر ربما يقصرون المد الواجب، فلا مد الله في عمرهم ولا امد في امرهم. ده الشيخ علي القاري رحمه الله، يعني لما بيتكلم عن مدهم انهم خرجوا على قوانين القراءه، فقال فلا مد الله في عمرهم ولا امد في امرهم رحمه الله عليه. فيقول وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد وامثالها، وكان يقف على رؤوس الآية كما سبق بيانه، السنة أنه يقف على رؤوس الآيات، وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. وقد حكى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ترجيعه هكذا، وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن. طيب هذا الحديث مشكل، يعني هذا الحديث مشكل في شرحه وتفسيره. ينقل الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فيقول مفسرا كلمة الترجيع، لأن الحديث يقول كان أحيانا يرجع صوته، الترجيع، الترجيع في الأذان إن المؤذن يقول بصوت منخفض بينه وبين نفسي الله أكبر الله أكبر، يرجع الكلام. فهل المقصود هنا أنه يرجع القراءة فيرجع الكلمات؟ بعض العلماء فهم هذا وظن أن الترجيع أنه يقرأ الآية ثم يعيد قراءتها مرة أخرى، لكن الحديث يقول وكان أحيانا يرجع صوته، لم يقل يرجع الآية وإنما يرجع صوته، الصوت هو الذي يرجع وليس تكرار وليس تكرارا للايه؟ للآية. قال الحافظ الترجيع هو تقارب ضروب الحركات، تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده بالحلق، يعني كأنه في صدى صوت ولكن أين؟ في الحلق. وقال المناوي وذلك ينشأ غالبا عن أريحية وانبساط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح. والبعض قال بل الترجيع كان من أثر تحرك الناقة، فهو يقرأ ويمد في القراءة يحدث الترجيع حينما علشان الناقة بتتحرك بيه، لكن هذا خطأ، لأنه لو كان يقرأ والناقة هي التي تجعله يهتز فيقول وهو يمد، ماذا ستكون النتيجة؟ سيكون هذا مرغما. لكنه لم يقل هكذا، وإنما حكى عبد الله ابن مغفل ترجيعه هكذا، بل يقول في بعض الروايات: لولا أني أخشى أن الناس يلتفون حولنا لرجعت لكم ترجيع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قلدت لكم قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وحاكيتها لكم، فكانت قراءة جميلة. فهذا ما قال عنه علي القاري أو المناوي رحمة الله عليه، وذلك ينشأ غالبا عن أريحية وانبساط، والأريحية والانبساط قد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم شيء منها عظيم وحظ وافر في فتح مكة. قال: والمصطفى عليه الصلاة والسلام حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح. طيب، قال: وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه وكذا. ألف عليها همزة، ألف عليها مد، ألف عليها مد، ألف عليها مد، ثلاث ألفات على كل واحدة مدة. قال الحافظ في شرح قوله: بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى، يعني همزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة، يبقى ونقل الشيخ علي القاري مثله عن غير الحافظ. ثم قال: والأظهر أنها ثلاث ألفات ممدودات. يعني العلماء لم نجد، يعني أنا على قدر علمي لم أجد أحدا من أهل العلم حاول أن ينطقها لنا ويبين لنا كيفية الترجيع. وأنا أتصوره، سأذكر لكم كمثال، كمثال، لأنه يأتي في المد، في الأشياء التي فيها مد في آخر الآيات. فمثلا على سبيل المثال، أحيانا تسمعون رجلا يؤذن فيقول: حي على الفلاح، هذا ليس فيه ترجيع، ولكن لو قال حي على الفلاح جاء ترجيع. وضحت؟ وهو لن يزيد على الست مدات، لأنه لم يخرج على قوانين القراءة ويأتي بمدات من عند نفسه، وإنما هي المادة الستة، الست حركات، لكن كل حركتين هيبدأها بالإيه؟ بالهمزة. يبقى الفلاء دي جاية مع الإيه؟ مع الامتخال. بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقولها ويكون بيقرأ سورة الفتح بأريحية وانبساط، لأنه فتحت له مكة، وما أدراكم ما فتح مكة. واضح؟ هذا ما عندي في هذا الأمر، يعني على حسب قراءتي، ولست بالطبع متخصصا في القراءات أو متخصصا في علم التجويد حتى يعني آتيكم بما هو غائب عنكم، فربما كنتم أدرى مني بهذه الأمور. وكان يأمر بتحسين الصوت بالقراءة. على فكرة، لو أحد من أهل القراءات عنده جديد بالنسبة لنا فليتحفنا ولنستفد إن شاء الله تعالى. هذا ما عندي. قال: وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وانقلب الحديث عند البعض: زينوا أصواتكم بالقرآن. وهذا خطأ، والصواب، هذا مقلوب، والصواب: زينوا القرآن بأصواتكم. فالصوت الحسن الجميل. قال: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. يعني تخيل، القرآن جميل، ولكن تصور لو قرأه إنسان صاحب صوت جميل حسن، فكيف يزداد القرآن حسنا على حسنه بسبب هذه الأصوات الجميلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع للأصوات الجميلة بالقرآن الكريم، وستسمعون الآن. قال: ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. إذن ليست القراءة صوت جميل فقط، وإنما جمال مع إيه؟ خشوع وخشية. فإذا سمعته يقرأ بتحزين بحزن، تجد وتحس أنت في داخلك أن هذا الذي يقرأ القرآن يخشى الله سبحانه. إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، وكان يأمر بالتغني بالقول، لأن الذي يقرأ بهذا الأسلوب سيؤثر في المستمعين، أليس كذلك؟ بلى. حينما تستمع إلى إنسان يقرأ بخشوع وتحس أنت وهو يقرأ أنه يخشى الله، حتى وإن لم يبكي، حتى وإن لم يبكي، أنت تحس أن هذا القارئ خاشيا لله سبحانه، هذا يؤثر فيك. وتصوروا الذين استمعوا إلى قراءة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني أحيانا يقولون لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فيقرأ بقاف فقط، يقرأ قرآن وينزل. هتقول واحد يقرأ قرآن وينزل؟ أقول لك ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقرأ. كفاية كفاية أنك تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن الكريم، أليس بعد هذا وعظ؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يستمع إلى قراءة المصطفى الذي أنزل عليه القرآن الكريم، أعظم الناس خشية، أعظم الناس فهما وعلما بالقرآن الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وكان يأمر بالتغني بالقرآن. تغني، كلمة تغني البعض يظنها غناء، يعني لا، التغني اللي هو التجويد حسب قوانين التجويد، وليس حسب قوانين التطريب والأغاني والألحان المبتدعة. للأسف بعض قراء القرآن الكريم يقومون بدراسة قواعد المقامات والألحان والتطريب ومشاكل ذلك، هذه بدعة، هذه بدعة للأسف، ورساء بعض القراء، وهي ليست من السنة، بل العلماء حذروا منها. الصوت الحسن الذي يسعى صاحبه إلى أن يتغنى بالقرآن حسب قوانين القراءة كما جاء، ليس على ألحان المطربين وإنما على ألحان العرب وأساليب العرب في الكلام، فأولئك هم الذين يقرؤون القرآن قراءة صحيحة. فإن كان الصوت حسنا وصاحبه خاشعا أتى بالمطلوب إن شاء الله تعالى. فكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول تعلموا كتاب الله وتعاهدوه، معاهدة يعني لا تتركوه، واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيدي لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. المخاض يعني الناقة، المخاض هذه ابنة لبون، وهذه مخاض يعني سن معين من أسنان الإيه؟ الإبل. لهو أي القرآن أشد تفلتا من المخاض في العقل، الجمال التي تتفلت من عقالها، فالقرآن كذلك يتفلت من صدور من لم يتعاهده. ولذلك لو وجدت نفسك حفظت صورة من الصور لابد من المراجعة، وإن لم تراجع للأسف تنسى القرآن الكريم، تنسى القرآن الكريم، فاحذر على نفسك من هذا. فالمخاض الإبل، والعقل جمع عقال، وهو الحبل الذي يعقل به البعير. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني ليس منا ليس إخراجا من الملة، وإنما ليس من طريقتنا يعني، وليس منا على مذهبنا وسنتنا، لأن سنتنا هي التغني بالقرآن الكريم. فمن لم يتغنى بالقرآن الكريم فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ليس منا ليس المقصود به أنه ليس من المسلمين ويكفر، ولكن المقصود أنه ليس على سنتنا ولا يفعل طريقتنا، فطريقتنا ومذهبنا وسنتنا أننا نتغنى بالقرآن الكريم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم، هنا الشيخ أتى بمناقشة طويلة في مناقشة لعبد القادر الأرناؤوط وكذلك لشعيب الأرناؤوط في تخريج حديث من الأحاديث، ما علينا من هذا، وإنما نحن يعني ملتزمون بقراءة مختصرة لكتاب الصفر. يقول صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت حسن الترنم يتغنى بالقرآن يجهر به، ما أذن، ما أذن يعني ما استمع. قال المنذري بكسر الذال، أي ما استمع الله لشيء من كلام الناس، كما استمع إلى من تغنى بالقرآن أي يحسن به صوته. وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء، يعني يتغنى بمعنى يستغني بالقرآن الكريم وهو مردود، لأن الصواب التغني بمعنى إيه؟ ها؟ تحسين الصوت وتحزين وتطريب القراءة على حسب قوانين القراءة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول ما أذن الله لشيء، ما أذن وفي لفظ كأذنه، كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. قد يقول قائل ما معنى كلمة نبي من الأنبياء يتغنى بالقرآن؟ هل القرآن نزل على غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، القرآن لم ينزل على أحد إلا النبي، فلماذا عليه الصلاة والسلام؟ فلماذا يقول ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن؟ نقول كلمة القرآن هنا جنس يشمل كل الكتب التي أنزلت، فكل كتاب نزل على نبي من الأنبياء كان هذا نعم كان مقروءا فكان قرآنا، ولكن الذي اختص باسم القرآن هو الكتاب المنزل الأخير على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا يستخدم باسم الايه؟ باسم الجنس، فيشمل كل ما أنزل على الأنبياء السابقين فيعد قرآنا، واضح؟ فيعد قرآنا، وإلا فإن القرآن لم ينزل إلا على رجل، على نبي واحد ورسول وحيد هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الحديث الذي يليه وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، كان أبو موسى الأشعري مثلا في المسجد وكان يقرأ القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرته فاستمع إلى قراءتي، والرسول عليه الصلاة والسلام استمع للقراءة وأنصت له، فيقول لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. ما الفرق بين أسمع وأستمع؟ أسمع أنا ممكن أسمع أي صوت، لكن الاستماع أنني أعمل بحواسي وأركز في سماع كلامك، ففي افتعال، فزيادة نعم زيادة مبنى تدل على زيادة المعنى، فأنا هنا بستمع قاصد معنى، لكن بسمع ممكن أسمع بدون قصد، سمعت واحد ماشي ما مر في الشارع وبينادي على شيء سمعته، لكن أستمع. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فالإنصات بقى هنا سيكون بالقلب بعد أن كان استماع بالأذن. فيقول لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة بالأمس لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كلمة مزمار يقول لك إيه مزمار ده؟ زمرة؟ لا، كلمة المزمار في اللغة العربية هي الصوت الحسن الجميل، وسميت المزامير الآلات، آلات الطرب مزامير لما فيها من حسن صوت، يعني ليس المقصود أن الأصل هو المزامير، لا، المزمار في لغة العرب هو الصوت الحسن الجميل. ولذلك لما كان داود عليه الصلاة والسلام صاحب صوت جميل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أوتيت صوتا حسنا كصوت آل داود، واضح؟ والكتاب الذي أنزل عليه الزبور سمي مزامير لأنه كان يقرأ بصوته الحسن الجميل، فأطلق على المقروء وسمي المقروء بأسلوب القراءة، واضح الكلام؟ فأطلق عليه مزامير، واضح يا أخواننا الكلام؟ فقال قال العلماء المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، وأصل الزمر الغناء، وآل داود وداود نفسه عليه الصلاة والسلام، وآل فلان قد يطلق على نفسه، وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدا ذكره النووي في شرح مسلم. فالحديث لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يقصد داود نفسه، واضح؟ فقال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت مكانك، علمت مكانك يعني أنك تجلس وتستمع إلي، لحبرت لك تحبيرا. التحبير يعني تحسين الصوت وتحزينه، يعني كنت أجدت في القراءة وأحسنت في القراءة أكثر وأكثر، يعني تحسين الصوت وتحزينه، لحبرت لك تحبيرا. قال الشيخ نقلا عن كتاب النهاية لابن الأسير: يريد تحسين الصوت وتحزينه. الفتح على الإمام. قال: وسن النبي صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، يعني الإمام يقرأ بك وهو بيقرأ نسي آية أو التبس عليه فما استطاع أن يكمل، فلا تتركه وإنما تفتح عليه إذا لبست عليه. ولكن إخواننا إذا لبس على الإمام يزيدون عليه التلبيس بحيث ينسى، يعني إن كان قد نسي الآية التي سيقرأهم ينسونه الصلاة كلها، وممكن ينسى الركعة اللي هو كان فيها. تجد الكل حتى اللي مش حافظ بيتكسف إنه يقول لك أنا ما رديتش، يقول لك هم صوتهم مرتفع أرفع صوتي معهم، أي حاجة. فالذي يرد يختلط عليه، يبقى الإمام عايز يلتفت لهم ويقول لهم: يا جماعة أبوس إيديكم، واحد بس اللي يرد، واحد بس اللي يرد عليه. تجد مش واحد بس، لا، هو اللي بيرد واحد وجنبه واحد بيساعده وواحد تالت والباقي يقول لك: ايه يا عم اعمل صدى صوت وخلاص. في بعض الناس تعمل صدى صوت وهو مش حافظ، ولو سكت اللي كان بيرد وبيصحح اسكت، والامام ها قوله كله يسكت، يجي اللي هيرد يروحوا ردين معاه تاني. بتحصل كتير لدرجه الواحد بتحصل معايا في درس التفسير، تستغلق علي آية آجي يا إخوانا أحمد حافظ جنب مني إمام المسجد اللي بيصلي بيه، أستنى أحمد يقول يا جماعة اصبروا أنا سمعتش خلاص، الله يسامحكم مش هتصحح الآية، أنا ودني تعباني أصلا، أنا بسمع بصعوبة، عندي طنين في أذني عايز أسمع، ما بيدونيش فرصة، أنا يقول كله بيرد فيه. يا جماعة ده الرد كفاية، حكم كفائي، إن كان مستحب استحباب كفائي، إن كان واجب واجب كفائي، مش فرض عين عليكم كلكم. ليه بتعملوا كده؟ أنا بقول الكلام ده علشان للأسف بيبقى الأمر مفيهوش إخلاص، عشان تصحح النية. أنت هدفك التصحيح، أصحح إمتى؟ والله ببقى أحيانا خلف الإمام وعندي استعداد إن أرد على الإمام، ألاقي غيري بسكت، لأني ممكن لو أنا رديت هتكون النتيجة إيه؟ ان هغوش عليه، ما تسيب ما دام واحد هيرد خلاص، واحد بس اللي يرد، لقيت الكل سكت رد انت، واضح؟ لكن ايه ما هو ده بقول لك بيرد صدى صوت، تقول لي بيرد غلط، ده ما قالش حاجه اصلا، ده بقول لك هو ما قالش حاجه خالص، ده بيهمم هو ما انا بفتري ولا دي حقيقه؟ يبقى احذف يا ابن الحته دي من التسجيل. ماشي، حلوه مفيده يعني. طيب بس بتحصل في كل مسجد، وإلا صلاة التراويح. ربنا يسلم ويرزقنا الإخلاص، اسألوا ربكم أن يرزقكم الإخلاص. هنيجي بصلاة العشاء برضو اغلط يا أحمد عشان نجرب نشوف الإخوة اتعلموا ولا لا. فيقول هنا: وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ أبي بن كعب. قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، لأن الصحابة لم يكن جميعهم حافظين للقرآن، لأن هناك واحد معقول الصحابة مش حافظ القرآن، ممكن واحد يكون لسه أسلم امبارح أو بقاله سنة، والقرآن الذي نزل قبل ذلك والصحابة لم يكونوا يحفظون القرآن مثلكم، احفظ احفظ احفظ احفظ وبعد كده تبدأ تعمل، لا، هم كانوا يحفظون ويفسرون ويتعلمون ويعملون، يقول فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك كان الحفاظ الذين يحفظون عاملين، ولذلك كانوا اسمهم اسمهم الايه القراء، رتبة القراء ده مرتبة عظيم. ولذلك لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، لماذا في القراء بالذات؟ لانهم هم الحفاظ العاملون. الحافظ العامل هيكون في اول الصفوف مجاهد مش قاعد في الكتاب، لا، الحافظ في زمان النبي. ولذلك عليه الصلاة والسلام لما يقول يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله، احنا عندك مشكلة، مين اللي يؤم المصلين؟ الاحفظ ولا الادق في القراءة ولا الاعلم والافقه ولا الابقى؟ لان كل عندنا انفصام في كل هذه الامور. لكن بالنسبة لزمن النبي الاقرأ، شوف الحديث ايه، يحفظ 10 آيات، يعلم احكامها، يعمل بما فيها، فيتعلم العلم والمعرفة. يبقى اقرأهم احفظهم، ادقهم في القراءة، اكثرهم حفظا، اعلمهم اتقاهم، لانه اكثرهم عملا. واضحة المسألة؟ فما تجدش انت يقول لك الراجل حافظ قرآن بس بيشرب سجاير، مش هتلاقيها دي. يقول لك فقيه ويعرف احكام سجود السهو وغيره بس ما بيعرفش يقرا قرآن، تجد مشكلة. طب بيحفظ قرآن بس ما بيعرفش يصلي، ولو وقع في مشكلة في سجود السهو هيخلي الجامع كله يعيد صلاة العشاء مرة تانية، مشكلة. ده حافظ قرآن ومتقن قراءة، ده تجيبه في التراويح، لو طلع المنبر ما يعرفش يقول كلمتين على بعض، لو اخطأ في خطأ شرعي ما يعرفش حاجة، قارئ بس متقن، ده يجيبوه يصلي بالناس التراويح، جميل قوي. في واحد تاني بسم الله ما شاء الله درس فقه كويس قوي بس ما بيصليش اصلا. يعني تجد المسألة عندنا انفصام بين العلم والعمل، الاخلاق والسلوك. لكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الامر كان مختلف، زي يقول لك يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله، فان تساوى فالاعلم بالسنة والاحفظ بالسنة، فان تساوى فالاقدم هجرة، فان تساوى فالاكبر سنة. عندك انت بتحدث اشكالية، لان اسلوب التعليم مختلف عما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول اصليت معنا لابي بن كعب رضي الله عنه؟ قال نعم. قال فما منعك ان تفتح علي؟ اذا النبي ممكن ينسى القرآن؟ هم اللي ربنا بيقول له في القرآن سنقرئك فلا تنسى. هل هذا نهش ولا نفش؟ نفش ولا نهش؟ ليه نفش؟ عشان حرف العلة مثبت. لا تنسى، اذا رب العالمين وعده وقال لا ينسى، فكيف انسى في الصلاة؟ مش كده ولا ايه؟ مش هو ده السؤال؟ ربنا قال فلا تنس، لو قال فلا تنس وحذف حرف العلة يبقى لا ايه؟ ناهية. لكن لا، فلما اختلف العلماء هل لا ناهية او نافية، كان الحرف العثماني مرجحا، وهذا مما يستدل به العلماء على ان الرسم العثماني احيانا يكون مرجحا في الخلاف بين المفسرين. فالرسم العثماني اثبت ايه؟ مش كده؟ نعم، الامام الطبري رجح بها بالفعل. فانظر الى حرف العلة ثابت وموجود، اذا لا هنا نافية ولا ناهية؟ نافية. لو كانت ناهية لجزمت وحذفت حرف العلة، فكانت نافية. اذا هنا يقول له فلا تنسى، يعني مش هتنسى، اذا هو وعد من الله. الفرق بين الاثنين ايه؟ لما يقول فلا تنسى، اوعى تنسى، ده نهج عن ان ينسى. لكن لما يقول فلا تنسى، مش هتنسى، يبقى ربنا وعده بأن لا ينسى. يعني القرآن ما تخافش مش هيضيع. هذه الآية تأتي أو تفسر بقول الله عز وجل فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن. يعني ما تخافش يا محمد، سنقرئك ومش هتنسى. مش معنى أنه هو ما ينساش، لا، بمجرد أن يبلغ القرآن للأمة الأمة تحفظه، هو ممكن ينسى كسائر الناس. لكن قبل التبليغ للأمة لا ينسى، حتى يصل الوحي إلى الناس. حفظه الناس، نعم، الرسول بشر، ينسى كما ينسى الناس، ويقرأ فينسى، فيطلب أن يفتح عليه. واضح الكلام؟ عرفتم الفرق؟ هذه مسألة حتى تعو، يعني المسألة لا علاقة لها بصفة الصلاة، لكن علشان تبقى فاهمها لما يجي يقول لك طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ينسى القرآن، ده ربنا قال سنقرئك فلا تنسى، نقول إن علينا جمعه والقرآن، إذا القرآن ربنا حفظه، حفظه وحفظه عن طريق من؟ جنود الله في الأرض، الصحابة ثم التابعون ثم إلى آخر الزمان، والقرآن لا ينسى. لكن حافظ القرآن وعلى رأس الحفاظ سيد المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن يبلغ القرآن للناس من الممكن أن ينسى. واضح؟ يقول الاستعاذة والتفلو في الصلاة لدفع الوسوسة، الاستعاذة والتفلو في الصلاة لدفع الوسوسة. وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى العلاج، علاج الوسوسة، النبي بيعلمك علاج الوسوسة. ولو احتجت يعني معلومة زيادة، إخوان لنا إخوة كتير عندهم إشكالية في مسألة الوسواس، أحيلكم دائما على كتاب دائما بنصح به الإخوة، الكتاب اسمه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لمين؟ للإمام ابن قيم الجوزية، في الجزء الأول في الكتاب، جزء صغير في أول الكتاب اسمه ذم الموسوسين، لمين؟ للإمام ابن قدامة المقدسي، نقله ابن القيم كاملا عن ابن قدامة المقدسي. هذا الكتاب أي إنسان عنده وسواس يقرأه يستفيد من هذا الكتاب، هو جزء صغير الإمام ابن القيم نقله في إغاثة اللهفان، اسمه ذم الموسوسين، اقرأوه واستفيدوا منه وعلموه للناس. واضح يا إخوانا؟ نعم. فيقول هنا الرسول، شوف العلاج الرباني، عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي. يعني إيه حال بيني وبين صلاتي وقراءاتي؟ قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يعني للقرآن، يلبسها علي الأذان. طب اتفضل. وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، حال بيني أي نكدني فيها ومنعني لذتها والفراغ للخشوع فيها، يعني أصبح وسواس يأتيه فيجعله لا يخشع في الصلاة ومنع لذة الصلاة. فالتلبيس يعني يخلطها ويشككني فيها، ولذلك يجد الإنسان نفسه اختلط عليه الأمر، فما دري فما درى ماذا صلى، اثنين ولا ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، خنزب، فإذا أحسسته، يعني حتى الشيطان له اسم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه، قال: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل. واتفل، والتفل هو نفخ معه أدنى مزاق وهو أكثر من النفس، النفس لا يكون فيه ماء خارج، لكن التفل يكون فيه شيء من الماء الذي يخرج من الفم، قليل جدا جدا، فهو نفخ معه أدنى بزاق، مش صاروخ، لا يعني فجأة واحد بيصلي كمان في اللي جنبه، لا يقول لك أنا بطبق السنة، لا يا عم السنة مش كده، إيه؟ فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاث مرات، يعني قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. انظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كم هي طيبة وكم هي شافية بإذن الله ومفيدة، لأنه علاج رباني. قال الشيخ الألباني نقلا عن النووي في الحاشية: وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع تفل عن اليسار ثلاثا. بعد ذلك انتهينا من القراءة، نعم، في القيام يأتي دور الركوع، الركن الذي يلي القيام. قال الركوع. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. قال الإمام الألباني في الحاشية بعد تخريج الحديث: وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نفسه، يعني يأخذ نفسه، مش ليست هذه السكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم سورة الفاتحة مثلا، لا، انتهى من القراءة بحيث يرجع إليه نفسه فقط، ثم يكبر راكعا. بعض الأئمة ينتهي من الصورة ويظل ساكتا، لدرجة أن البعض يظن أنه يفكر أن يقرأ سورة أخرى. لا، هذا خطأ، لا تطل، إنما هي بقدر، لأن لو كانت طويلة لكان فيها ذكر، ولو كان فيها ذكر لسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول في سكوتك؟ كما كان يسكت بين التكبير والقراءة، فسألوه فذكر لهم دعاء الاستفتاح. إذن الصحابة ما كانوا يسكتون على مثل هذا، فلو كانت السكتة طويلة لسألوه ماذا تقول فيها، ولا أبلغهم صلى الله عليه وسلم ماذا يقال فيها، ولكن الصحابة علموا أنها من أجل أن يأخذ نفسه فقط، فإذن هي سكتة خفيفة جدا. فقال: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، قال عنها ابن القيم وغيره، بقدر ما يترد إليه نفسه، مش مجرد ما ينتهي من الآية من الجنة والناس الله أكبر، لا، خطأ، يوصلها بها، لا، بياخد نفسه، يبقى فصل بين القراءة وبين التكبير، واضح؟ الركوع. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه، وهي سنة مؤكدة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ: رواه البخاري ومسلم، وهذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرفع عند الاعتدال من الركوع، حينما يكبر يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه على الطريقة التي ذكرناها في أول تكبيرة الإحرام، وكذلك الرفع عند الاعتدال من الركوع متواتر أيضا كالرفع حين التكبير للركوع. قال: وهو مذهب الأئمة الثلاثة، يعني مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من جماهير المحدثين والفقهاء، وهو الذي مات عليه مالك رحمه الله كما رواه ابن عساكر، واختاره بعض الحنفية، لم يقل به أبو حنيفة، ولكن اختاره بعض الحنفية، منهم عصام بن يوسف أبو عصمة البلخي المتوفى سنة 1200، وهو تلميذ الإمام أبي يوسف رحمه الله، وقد سبق بيان ذلك في المقدمة صفحة 56. وقال عبد الله ابن أحمد في مسائلي، عبد الله بن الإمام أحمد الذي روى عنه المسند وغيره، عن أبيه أحمد، يروى عن عقبة ابن عامر أنه قال في رفع اليدين في الصلاة: له بكل إشارة 10 حسنات. قلت: أي الألباني، ويشهد له الحديث القدسي: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700. إذن حتى الرفع له حسنات، انظر، الرفع له 10 حسنات. يقول: سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح، وهي إما أن يكون الرفع يحاذي الأذنين أو يحاذي المنكبين، واضح يا إخوانا؟ إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا. فيقول: ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبير الافتتاح وكبر الله أكبر وركع. طيب، الرفع رفع اليدين، هل يكون مع التكبير او قبل التكبير او بعد التكبير؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الوجوه، واضح؟ ثلاثة الوجوه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ينفع. الله اكبر، واضح، في تكبيرة الإحرام، أو الله أكبر وتنزل، أو الله أكبر، أو الله أكبر، يبقى إما أن يسبق التكبير الرفع او ان يسبق الرفع التكبير او ان يقترن. واضح؟ السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالثلاثة الوجوه، ولذلك قال الشيخ ثم رفع يدي على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح، بيان أين تكون اليدان عند الرفع، إما عند المنكبين أو عند، ومقارنة الإشارة أو الرفع للتكبير أو السبق، سبق أحدهما للإيه؟ للآخر. واضح يا أخوانا؟ نعم. قال وأمر بهما المسيء صلاته، وحديث المسيء صلاته رضي الله عنه النبي دائما يذكره الفقهاء. لماذا؟ لأن هذا الحديث أصل عندنا في الباب، لدرجة أن كثيرا من الفقهاء يجعلون الفرق بين الواجب وغير الواجب هذا الحديث، ما ورد في هذا الحديث فهو واجب، وما لم يرد في هذا الحديث فليس بواجب، لأنه قال في نهاية الحديث إنه لا تتم صلاة أحد إلا إن فعل كذا وكذا وكذا وكذا، ولذلك قالوا كل ما جاء في هذا الحديث هو الواجبات. واضح؟ وهذا الصحابي يعني أخطأ في صلاته وأساء صلاته، انظر إلى رحمة الله بنا حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه كيفية الصلاة ويذكر لنا، ويصبح حديث هذا الصحابي الجليل عمدة في باب صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيفيتها. وأمر بهما المسيء صلاته فقال له عليه الصلاة والسلام إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. نقط يعني حذف لما يذكر نقاط، لأن الحديث طويل، ثم يذكر لك الفقرة التي أنت في حاجة إليها في هذا الباب، والذي نحن في حاجة إليه هنا إيه؟ الركوع والتكبير، تكبير الركوع. فيقول ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما يكبر الله ويحمده ويمجده، دعاء الاستفتاح، ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وآذن له فيه، ثم انتهى من القراءة، يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. الحديث واضح يا اخوانا؟ ولذلك إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. إذن أي شيء سقط من حديث المسيء صلاته إذن لا تتم صلاة أحدنا. ومن هنا استدل العلماء بأن الحديث قد شمل إيه؟ جميع الواجبات في الصلاة. واضح يا أخوانا؟ قال صفة الركوع، وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، يضع كفيه على ركبتيه، وكان يأمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. إذن السنة العملية كان يضع كفيه على ركبتيه، السنة القولية كان يأمرهم بذلك. فهنا موجود أمران، أمره للصحابة وفعله، فكان يضع كفيه، وسنوضح لكم كيفية وضع الكفين على الركبتين. قال وأمر به أيضا المسيء صلاته كما مر آنفا، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما صلى الله عليه وسلم، وكان يفرج بين أصابعه. وأمر به المسيء صلاته فقال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. امكث يعني الاطمئنان، يأمر بالاطمئنان، امكث مش مجرد ما ينزل يقوم مرة أخرى، لا، وإنما امكث على هذا الوضع حتى يأخذ كل عضو مأخذه. إذن كل عضو يأخذ مأخذه. وكان يجافي وينحي، عندنا في النسخ هنا ينجي في نقطة مش كده، احذفوها. وكان يجافي يعني يباعد وينحي مرفقيه، المرفق اللي هو اللي انتوا بتسموه في العاميه الكوع، المرفق، اللي هو نهايه غسل اليد في الوضوء. وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، يعني لا يلصقهما معا. وكان اذا ركع باسط ظهره وسواه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر. يعني لو حطيت ميزان ميه لا يشيل، وانما استقرار. وقال للمسيء صلاته: فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وكان لا يصب رأسه، يعني ما يعملش كده، ولا يقنع، يعني لا يصب رأسه ولا يقنع، لا يرفع الرأس ولا يخفضها، ولكن بين ذلك، واخدين بالكم، اي لا يرفع رأسه حتى يكون اعلى من ظهره، لا يفعل هكذا، هكذا يقنع، لو فعل هكذا يبقى ايه؟ يصب رأسه، يعني يسقطها. وفي البخاري: ثم هصر ظهره بالهاء، هصر ظهره بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين، أي سناه في استواء من غير تقويس، كما ذكره الخطابي في الفتح. ولمسلم وغيره عن عائشة: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، أي لم يقنع ولا يصب. واضح يا أخوانا؟ طيب، إحنا انتهينا من الدرس، لكن عاوزين نمثل للركوع التمثيل الشرعي. ممكن الشيخ أحمد تقوم تمثل لنا هذا الأمر؟ الإمام بقى بتاعنا اللي بيصلي بينا، فلنجعله إماما لنا في الصلاة. يعني اتجه كده، معلش، اركع كده واديهم، أيوه، عشان يبقى الأمر واضح. أيوه كده، شوف، بص، هنقول نقطة نقطة تانية، وكل واحدة تبصوا على العضو اللي هو قاله بالظبط. كان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، قابض على الركبتين، يعني ما يحطش ايديه على الافخاذ ولا على الساقين، وانما على الركبة. طبعا عارفين الركبة، مش محتاجة، الركبة معروفة. وضع يديه كأنه قابض عليهما، ولذلك مفرق، وكان يفرج بين اصابعه. بعض الناس بتضم الاصابع، تعالى كده، بعض الناس يضمون اصابعهم، هذا خطأ. يعني ضم الاصابع ازاي يا شيخ احمد؟ كده، هذا خطأ، بعض الناس يعمل كده. لا، الاصابع تكون مفتوحة. يمكن يديه من ركبتين. لو النساء هيبصوا برضو من فوق مفيش مشكلة، بس محدش من الرجال يبصوا، مش هنشوف حاجة يعني. وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وكان يفرج بين أصابعه، الأصابع مفرجة هكذا. وأمر به المسيء صلاته فقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. الراحة اللي هي إيه؟ الراحة اللي هي دي الراحة، يضع على الركبة ويفرج بين الأصابع زي ما الشيخ أحمد عامل كده بالظبط. إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم انكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، يعني ممكن يا شيخ احمد تجيب مرفقيك تلزقهم في جنبك؟ هذا خطأ. الصواب يعمل ايه؟ يجعلهم اوتار، كما جاء في سنن الترمذي، كأن الجسم قوس وهذا وتر. الوتر يبقى مشدود، واضح؟ مشدود، ولذلك الظهر يأتي هكذا زاوية قائمة، واخدين بالكم ولا لا؟ كان يوتر، يعني يجعل اليدين اوتارا كأن هو قوس وده وتر. عارفين القوس والوتر اللي بيضرب بيه السهم؟ فهنا يقول: وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، يبعد المرفقين عن الجناب هكذا. وكان اذا ركع باسط ظهره وسواه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر. ده طبعا لو واحد فينا في ظهره تقوس يبقى ده غصب عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه تقوس في ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وقال للمسيء صلاته: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. اسمع بقى: وكان لا يصب رأسه، ما يوطيش رأسه كده، كده صب الرأس خطأ، ولا يقنع، يعني يرفع راسه كده خطأ، وإنما يصبح آسف معلش الظهر مع القفا مع الرأس في مستوى واحد، زي ما بيبقى قائم كده واقف، الرأس مع القفا مع الظهر، هكذا يكون كذلك في الركوع. جزاك الله خيرا يا شيخ أحمد. وجوب الطمأنينة في الركوع، المجلس المقبل لمشيئة الله تعالى.